بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ثواب من آمن من أهل الكتاب، باب ثواب من آمن من أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين أي نصيبين. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أنبأنا أبو علي زاهر ابن أحمد قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن حفص الجويني قال أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا شعبة عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن صالح بن صالح الهمداني، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن صالح بن صالح ابن مسلم ابن حيان ويقال ابن حي. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري اسمه عامر ابن عبيد الله ابن قيس. هذا الحديث يبين فضيلة من آمن من أهل الكتاب في أنه جمع بين الإيمان برسوله الذي اتبعه والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حياة قلبه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه أجره مرتين، مرة حين اتبع رسوله ومرة حين اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالبينات والهدى. ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، ولا يسع أحدا على الإطلاق يعيش في هذه الأزمان إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن برسول الله كان كافرا، بل من توقف وشك كان كافرا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من بعض من يكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فيجب على جميع الثقلين الإنس والجن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الإنس أو كانوا من سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن. ولهذا فبعثته صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ويدخل في ذلك أيضا الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وسمع منه القرآن. قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن إلى أن قال: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ليس أهل الكتاب فحسب، بل أهل الكتاب من الإنس ومن الجن جميع الثقلين الواجب عليهما الدخول في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا كفار. ولو سموا بأهل الكتاب ولو خففت أحكامهم فيما يتعلق بالنكاح وفيما يتعلق بالطعام والذبائح إلا أنهم كفار مشركون. إذا ماتوا على نصرانيتهم أو يهوديتهم خلدوا في النار، كل من مات على غير الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، كل من مات على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا حكم، وهذا يدل على بطلان الدعوة التي تخرج في هذه الأزمان، وهي دعوة التقارب بين الأديان، وأن الناس جميعهم يسعهم ما يدينون به لله رب العالمين من أي ديانة كانت، نصرانية كانت أو يهودية، المهم أن تكون على ديانة، مسلم نصراني يهودي لا فرق بين الجميع، لأن الجميع يتبع دينا سماويا، وهذا كلام باطل ودعوة كفرية والعياذ بالله. ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام، فذكر من نواقض الإسلام أنه من زعم أنه يسعه الخروج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن رسالة موسى كان كافرا. فكل أحد يجب عليه أن يدخل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كافرا، وإلا كان كافرا. لهذا كان من آمن من أهل الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أجرين: الأجر الأول اتباعه لنبيه، والأجر الثاني اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حين مدح أهل الكتاب في القرآن إنما مدحهم لما اتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك آية يقرأها كثير من الناس تشكل عليه، قال سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فيظنون أن هذا مدح للنصارى من حيث هم ولو بقوا على دينهم، وهذا غلط، وإنما هو مدح للنصارى من حيث جنسهم عن اليهود، من حيث جنسهم فهم أقرب من اليهود إلى الإسلام، لكن المدح هذا علق بقوله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع معه يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فالآيات واضحات في أن هذا مدح لمن؟ مدح لمن آمن منهم، ومدح لطبائع النصارى من حيث هي طبائع، ولجنس النصارى من حيث هو جنس عن جنس اليهود وطبائع اليهود، فهم أقرب إلى الحق من اليهودي. لكن متى يمدحون؟ يمدحون في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا بقوا على نصرانيتهم فلا مدح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حارب اليهود، والصحابة حاربوا النصارى، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا الإسلام أو الجزية، وبين الله تبارك وتعالى ضلالهم في القرآن وكفرهم في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فبين الله كفرهم. هذا حكم لا يمكن أن يتبدل تحت أي دعوة من الدعاوى، لا تقارب ولا وحدة أديان، هذه الدعاوى الفارغة المنفق عليها من الجهات التي تريد ذلك حتى تزول الفوارق في قلب المسلم بين المسلم وبين اليهودي والنصراني. وهل تزول الفوارق من قلوب اليهود والنصارى من الحنق على الإسلام والمسلمين؟ أبدا، هم ما يربون أتباعهم على ذلك على الإطلاق، ولا يدعون إلى هذا عندهم على الإطلاق، إنما هي مبادئ فقط وأفكار فقط يخاطب بها المسلمون حتى يزول الحنق من قلوبهم ليقبلوا ما عند هؤلاء اليهود والنصارى غثة وثمينة وفاسده وباطله، كل شيء بعد ان تذوب الفوارق بين المسلمين وبين اليهود. واذا نظرنا الى واقعنا نجد ان كثير من الناس للاسف الشديد بدا يقبل مثل هذه الدعاوى وبدا يقتنع بها، وكثير من الناس الان اذا جلست معه قال ما الفرق بيننا وبينهم؟ اليس هم اتباع عيسى ونحن اتباع محمد؟ هم اتباع نبي ونحن اتباع نبي؟ لا تسمونهم كفار، ليه تسمونهم كفار؟ هم ليسوا كفار، اتباع نبي ليسوا كفار. للاسف الشديد من كثره ما يملى عليهم في وسائل الاعلام وغيرها وسائل الاعلام، والذين يقولون بهذه الدعوه ليسوا ساسه، ولكن للاسف الشديد هم من ينتسبوا الى العلم في هذه الامه. ليسوا ساسه ولا مثلا اصحاب كراسي سياسيه، ولكن للاسف الشديد الذي يقوم بهذه الدعوه العريضه من ينتسب الى العلم، بل اعلى من ينتسب الى العلم من الشخصيات الرسميه. فهذه لابد ان ينتبه اليها وان يدندن عليها دائما. ابطال ما ابطله القران وما ابطله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يلتقي الاسلام مع اليهوديه النصرانيه تحت سقف واحد، مستحيل. كما يقول بعضهم اتمنى ان ياتي اليوم الذي يكون فيه المسجد والدير والكنيسه تحت سقف واحد. لا حقق الله امنيته حين تذوب هذه الفوارق ويبطل الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ذلك بطل الدين، ولا خطأنا النبي حين حارب اليهود وأجلاهم عن المدينة وأنفق ماله وجهده وأنفق دماء المسلمين في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي كان مخطئ، النبي ما عرف مثل هذه الدعاوى، النبي ما عنده رحمة، النبي لم يصل أسلم بالسيف، النبي غليظ، النبي جاهل صلى الله عليه وسلم حاشاه. لو قلنا بأنه لا فرق يبقى النبي جاهل صلى الله عليه وسلم. ولا ندري عند هؤلاء وعلى حسب دعوة هؤلاء من العدو فنواليه ومن الصاحب فنواليه، ما ندري من الذي يبقى لنا عدوا إذا قاربنا بين اليهودي وبين النصارى وبين الإسلام، ما الذي يبقى لنا عدوا؟ وقد أجمع المفسرون على أن تفسير قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى، هذا أجمع عليه المفسرون. لكن هل يدخل غير اليهود والنصارى في الآية؟ نعم يدخل غير اليهود والنصارى في الآية، فكل من عرف الحق وأنكره يدخل في الآية، لكن على رأس من عرف الحق وأنكره اليهود، وكل من عبد الله على غير بصيرة وعلى غير هدى يدخل في الآية، لكن على رأس هؤلاء النصارى. فما في خلاف، ولذا بعض التفاسير اقتصرت على هذا اليهود والنصارى. وقد رأينا في الفترة الأخيرة والأسف الشديد منذ سنتين أو ثلاثة بدأ بعض من يطبع التفاسير يحدث مثل هذا ويغير هذه الألفاظ اليهود والنصارى، وهم مستأجرون على مثل هذا حتى تذوب الفوارق. سبحان الله. لكن هل هذه دعوة من اليهود والنصارى كذلك، أو هي دعوة من جانب واحد؟ هي دعوة من جانب واحد، أما اليهود وأما النصارى فلا يعرفون إلا لغة السيف ولغة العداء. إن الإسلام يصور على مرأة ومسمع من العالم على أنه دين الإرهاب، فتصور اليهودية على أنها دين الإرهاب، يصور النصارى كذلك؟ أبدا، ما يحصل هذا عندنا، وإنما عندهم الإسلام إرهاب، الإسلام دين دموي، الإسلام احذروا منه، ويتبجحون بهذا. هذا البابا في آخر تصريحاته ينادي بأعلى صوت أمام مرأة ومسمع من العالم، ولم يحصل له بعد هذا اعتذار صريح في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما علماء الدين من ينتسب إلى هذا الدين بينما يدعو إلى التقارب وحدة الأديان، هذا يدعو مباشرة إلى انتقاص نبي الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم علنا. وما الذي جرى يعني؟ وما الذي حصل؟ ولا شيء، ولا شيء. فأين الدعوة التقارب بين الإسلام وبين النصرانية اليهودية عند النصارى اليهود؟ أين هي؟ سبحان الله، هل عقل القوم هذا الأمر ورجعوا؟ لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا نقول هؤلاء مستأجرون، وعلى أحسن الظن نقول هذا، إن لم نقل هم ضالون مضلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق الله عالما، أو إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش بن محمش الزيادي قال: أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال: أنبأنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن منيع ابن إبراهيم بن سليق العبدي قال: أنبأنا عمرو ابن محمد قال: أخبرنا عمرو بن محمد قال: أخبرنا علي بن صالح عن أبيه قال: كنت عند الشعبي فجاءه رجل من أهل خراسان فقال: إن الرجل عندنا إذا أعتق سريته ثم تزوجها يدعى كالراكب بدنته. قال: فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وأيما رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. قال الشعبي: أعطيتكها بغير شيء إن كان يركب فيما هو أدنى منه إلى المدينة. هذا حديث متفق على صحته. والمعنى أن الصحابة كانوا يرحمون في طلب العلم وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشعبي رحمه الله وهو من رواة الحديث علي بن صالح عن أبيه قال: كنت عند الشعبي فجاءه رجل من أهل خراسان، فلما سأله هذا الرجل وحدثه الشعبي بهذا الحديث قال: أعطيتكها، يعني التحديث بهذا الحديث يعني، بغير شيء، يعني بغير عوض وبغير نصب منك ولا تعب، إن كان يركب فيما هو أدنى من ذلك إلى المدينة، يعني قد كان يرحل في أدنى من هذا الحديث إلى المدينة. والصحابة والسلف كانوا يعظمون العلم والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يرحلون كما أخرج البخاري في كتاب العلم وبوب على ذلك بابا، قال: باب الرحلة إلى طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، يعني شهرا فقط ذهابا، وكذلك شهرا إيابا، يبقى رحل في حديث واحد شهرين في حديث واحد. ومن كان يرحل وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يرحل يعني أنه يترك الدنيا ومتاعها ويلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه، رحل عن زخارف الدنيا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يشككون في رواية أبي هريرة رضي الله عنه من أجل هذا، كيف إنه يسلم في العام السابع ومع ذلك يكون أكثر راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفطنون إلى ملازمته وعدم تركه، وإنما ينتقصونه من أجل هذا، ينظرون إلى قصر الفطرة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تقدم أبو بكر وتقدم عمر وتقدم العشرة المبشرين في كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يعظمون هذا، يعظمون التحديث، وكان الرجل يجل في أعينهم إذا كان يحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة ويضبطها ويحسن نقلها. فهذا الحديث أيضا كالذي سبق فيه بيان أجر من آمن من أهل الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى يجمع عليه أجرين، الأول أجر اتباعه للنبي، والثاني أجر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورقة بن نوفل أول رجل تذهب خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لما كان عليه من العقل ورجاحة العقل والإيمان بما كان عليه من ديانة، لأنه كان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب العبراني، فيكتب العبرانية ما شاء الله له أن يكتب. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعدما أخذته خديجة رضي الله عنه عنها، قال هذا الناموس الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى، وإنما قال موسى ولم يقل عيسى لأن أصل الإنجيل التوراة، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ثم قال مع أنه نصراني، ثم قال ليتني أكون فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال نعم، لم يأت رجل قط مثل الذي جئت به، يعني هذا شأن الأنبياء، إلا عودي وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. ولهذا قال العلماء بأنه كان مؤمنا. نعم. باب من أسلم على ما سلف له من الخير. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق ثم حول الإسناد وقال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ابن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وأخرجه مسلم عن عبد ابن حميد عن عبد الرزاق. وحكيم ابن حزام أبو خالد القرشي الأسدي مات سنة 60 وهو ابن 20 سنة، عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. وعروة هو عروة ابن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي مات سنة 99 ويقال سنة 100 ويقال 101. وأبوه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد كنيته أبو عبد الله أسلم هو وعلي وهما ابن 8 سنين قتل يوم الجمل في جمادة الأولى 36 وهو ابن 54 سنة ويقال ابن 57. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر القرشي مات بالشام 24 وقوله أتحنس يريد به التعبد والحنس الذنب. والتحنس أن يفعل ما يلقى به عن نفسه الحنس ما يلقي به عن نفسه الحنس التحنس أن يفعل ما يلقي به عن نفسه الحنس وكذلك التحرج والتأثم أن يفعل ما يلقي به عن نفسه الحرج والإثم. وقوله أسلمت على ما سلف لك من خير أي على حيازة ما سلف لك من خير أو على قبول ما سلف لك. ويروى إن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة فإن مات على كفره كانت هدرا. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم جليل يبين قاعدة عظيمة أيضا وهي أن الإسلام يجب ما قبله. فإن كان الكافر قد فعل من الذنوب والمعاصي ما فعل ثم أسلم غفرت له، وهذه قاعدة إحسان، فالإسلام يجب ما قبله. وأما إذا كان على حسنات في الجاهلية من التعبد بشيء أو من فعل الخير فإنه إذا أسلم أسلم على ما أسلف من خير، وأنه يؤجر على هذه الحسنة مع أنه لم يفعلها الله سبحانه وتعالى، لكنه من قائمة الإحسان العريضة أن الله سبحانه وتعالى يكتبها له، كما جاء في حديث هذا الصحابي الجليل الحكيم بن حزام الذي هو من سادات الناس وقد عمر حكيم رضي الله عنه فعاش 60 في الجاهلية 60 في الإسلام. سبحان الله، يعني 120 60 في الإسلام في الجاهلية و60 في الإسلام. وكان حكيم بن حزام حكيم الرأي سديدة، فكان في الجاهلية يتحنث بأشياء، يتحنث يعني يتعبد كما مر معنا تفسير الشيخ رحمه الله تعالى، يتحنث يعني يتعبد، والتحنث غير الحنت، فالحنت هو الإثم. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فالتحنث إزالة الحنث يعني التعبد بما يزيل مغبة الإثم الذي اقترفه الإنسان. فهذا الحديث يبين قاعدة عظيمة من قواعد الإحسان التي يمن الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو أن من أسلم على خير كتب له، ومن أسلم على شر كان يفعله محيا عنه. وقاعدة العدل أن يمحق كل شيء أو يكتب كل شيء، يا إما يكتب الحسنات والسيئات عليك، وإما يمحى لك عنك أثر السيئات وكذلك لا يكتب لك الحسنات، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده. أما الحسنات فتقبل وأما السيئات فتمحى. وهذه قاعدة عريضة جليلة، كالصبي الصغي الذي لم يبلغ ما يفعل من حسنات فهي مقبول، وما يفعل من سيئات فهي ممحاة لا يحاسب عليه. رفع القلم عن 3 ذكر الصبي حتى يبلغ. طيب والحسنات لا تكتب بمقتضى العدل، لا تكتب، لا الحسنات تكتب عليه، السيئات تكتب عليه، ولا الحسنات تكتب له، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب الحسنات ويمحو السيئات. جاء في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها صغيرا، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ صبي صغير، لو واحد ياخد الآن ابنه معه شهر، عنده شهر واحد شهر ياخده إلى المشاعر وينوي عنه، فإنه يكتب له أجر حاج حجة كاملة أو أجر عمر أي نسك يفعله عنه. قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. سبحان الله. طيب لو قالت يا رسول على هذا إثم؟ ليس عليه إثم. ولهذا اختلف العلماء في طلاق الصبي، وكذلك أجمع العلماء على أنه لا يؤاخذ بكفره لو كفر ومات. نعم تجري عليه أحكام الدنيا، لكن في الآخرة على الخلاف المشهور المعروف، والذي الأقرب فيه أنه إما أن يقال هو من أهل الجنة لأنه لم يبلغ ولم، ومن لم يبلغ لم يكلف، أو أنه يقال يمتحن يوم القيامة. لكن لا أحد جزم له بالنار على الصحيح، لأنه كيف يجزم له بالنار؟ نعم تجري عليه أحكام الدنيا. فالشاهد أن قاعدة الإحسان في الشرع عظيمة جدا، ومن قواعد أيضا الإحسان في هذا الباب أن الحسنة تكتب بعشر وتضاعف إلى 700 ضعف، وأن السيئة تكتب سيئة واحدة. السيئة سيئة والحسنة عشر. سبحان الله. العجيب أنك مع هذه القاعدة العظيمة والعريضة من الفضل والإحسان والجود، ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الخلق الذين يدخلون النار. شوف مع هذه القاعدة الحسنة بعشر إلى 700 ضعف والسيئة بواحدة، ومع ذلك انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، انظر إلى حال الناس، ومع ذلك تجد أكثر الناس للأسف على الضلال. القاعدة إن الأكثر على الضلال والأقل على الهداية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن قاعدة الإحسان أن الإسلام يجب ما قبله، ولهذا جاء في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبض يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال يغفر الله لما تقدم. عمرو كان ذكيا وكان صاحب يعني همة وشخصية قوية، فقبض يده وهو يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لما تقدم. وهو صحيفة سيئاتهم معبأة، فأراد أن يضمن هذا مغفرة هذا. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجوب ما قبله؟ الإسلام يجوب ما قبله. سبحان الله. ولو أسلم الرجل قبل أن يموت وقبل أن تبلغ الروح الحلقومة فإن الله سبحانه وتعالى يجوب له ما قبل ذلك. إن أسلم بإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى ولو لم يعمل خيرا قط. لو أسلم ومات على ذلك قبل أن يتمكن من العمل لمح الله عز وجل كل ما مضى ولا أدخله الجنة بإجماع أهل العلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله. ومع ذلك وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإسلام يجب ما قبله، أسلمت على ما أسلفت من خير، أما إذا مات على ذلك على الكفر أخذ بالأول والآخر، ولا يقبل الله عز وجل من الكافر صرفا ولا عدلا. أما إذا أسلم فمن قاعدة الإحسان فقط حوذت له حسنته، كتبت له حسنته وبقيت إن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. شوف كم خسر حاتم الطائي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما ما، أو عبد الله بن جدعان تقريبا لم يقل يوما ما لا إله إلا الله. لو قالها لنفعته، يعني لو قال حاتم الطائي ولو قال عبد الله بن جدعان ولو قال أمثال هؤلاء لا إله إلا الله لنفعته، ولكنهم ماتوا على الكفر. ومن مات على الكفر فإن كل شيء يحبط، لأن الكفر يحبط العمل. حتى الذي يرتد من المسلمين إذا ارتد وله ما له من الحسنات، إذا ارتد فلو حلال، إن ارتد ومات على الردة فإن عمله جميعه يحبط، وإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية فإن العلماء اختلفوا هل يعود إليه عمله أو لا يعود، على قولين، أصحهما أنه يعود، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط حبوط العمل الموت على الردة. قال سبحانه وتعالى ومن يموت وهو كافر وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ويرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن خلاد بن يحيى عن سفيان، وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير كل عن منصور. وعبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي مات قبل عثمان سنة 32 بالمدينة، ودفن بالبقيع وهو ابن 64. وأبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، سمع منه منصور ابن المعتمر. نعم، وهذا حديث الذي سبق، إذا أسلم الإنسان أسلم على ما أسلف من خير، وإن أحسن في الإسلام وأسلم وأحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ولهذا نجد مثلا مثل أبي سفيان الذي أساء إساءة بالغة في جاهليته، وبقي من صنابين قريش يعارض وينافع عن كفره والعياذ بالله، ويجيش الجيوش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا انهارت قريش بعد أبي سفيان، لأنه هو الذي بقي له من الرعيل الأول، رعيل أبي جهل وشيبة وعتبة، من الرعيل الأول انهارت قريش، لا قريش بعد ذلك بعد إسلام أبو سفيان، خلاص انهارت قريش بإسلام أبو سفيان، انهارت قريش، لم يعد لا قوة ولا من يجمع ويجيش. ولكن سبحان الله كيف أن الإسلام عجيب يا أخوان الله، سبحان الله فعلا، يعني تنقطع المعذرة عند كل أحد، يعني لو قيل لواحد مثلا لا لا أنت أتؤاخذ بما تفعله في حال كفرك حتى ولو أسلمت، لقلنا ربما يعني كانت هذه القاعدة يعني ضيقت صدر لأنه عارف أنه هالك هالك، فالذي منعه أن يسلم أنه يعلم أنه سيؤاخذ فيؤاخذ، فلا فرق معه. لكن شوف سبحان الله، لو بقيت ما بقيت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والظلم والعصيان والشرك كل شيء، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال سبحانه وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه، يعني ولو تاب. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأجمع أهل العلم أن فرعون لو قال كلمة التوحيد قبل أن ينزل إلى البحر وقبل أن يصل إلى درجة من تيقن الموت، لو قال ذلك لقبل الله سبحانه وتعالى. أبو سفيان قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم دون اشتراط، بل قال وان دخل دار أبي سفيان فوال. سبحان الله. ونسي الإسلام كل ما صنع وأصبح رجلا من رجال المسلمين، لا هما ما المسلمين وعليه مع المسلمين، صفحة بيضاء جديدة، ومات على خير رضي الله عنه. شوف سبحان الله. فقل أبو سفيان رضي الله عنه، ولا تجرأ أن تقول أبو طالب رضي الله عنه، لا يجوز لك. أبو طالب الذي نافح وعاش حياته منافحا ذابا عن رسول الله، لكن عصبية عصبية. محمد هذا من في كفالته، وابن من وابن أخيه، كيف تنال قريش؟ فقد هدمت أعرافها وتقاليدها، لا لا بد أن أقف. ثم خلقه صلى الله عليه وسلم الذي يأسر من يعايشه، لكن أبى إلى أن يموت على بن عبد المطلب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. وأبو سفيان الذي طالما قال أعله بل، وطالما قال لمن عز ولا عز لكم، حينما يسلم يمحو الله عز وجل له كل ما مضى وأسلم على خير، وأصبح بيت أبي سفيان بيتا مباركا. كم خدم هذا البيت الإسلام؟ سبحان الله. من البيوت التي بنت الإسلام بيت أبي سفيان، كما كانت من البيوت التي تدعم الشرك وأهله. فأبو سفيان ورملة بنت أبي سفيان وحبيبة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد بن أبي سفيان الصالح القائد من قواد المسلمين الذي رضيه عمر على ثغور المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه الذي رضيه عمر في حياته، وقبل ذلك رضيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حين جعله كاتبا واحد، والذي قالت فيه أمه خسر إن لم يسد إلا أو ما أفلح إن لم يسد إلا قومه فقط، ثم نظروا إلى معاوية وصغير وقالت امرأته هذا سيسود قومه، قالت خاب أو خسر أو ما أفلح إن لم يسد إلا قومه وساب الناس رضي الله عنه، كان ورعا تقيا محبا للإسلام وأهله رضي الله عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير الصحيحين اللهم اجعله هاديا مهديا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم راض، وبقي معاوية على ثغور المسلمين أثلا ينافح ويدافع ويذب عن المسلمين ويرهب أعداء الدين الذين يتكلمون في معاوية، قبحهم الله، يتكلمون في معاوية، ومعاوية يبني ملكا للمسلمين يوم أن لم يكن هؤلاء ولا آبائهم ولا أجدادهم ولا أجداد أجدادهم، يوم أن كانوا عن الكفر كان معاوية رضي الله عنه حارسا على ملك المسلمين ذابا عنه يدافع، يبقى الأيام والليالي والشهور على ثغور المسلمين. هذا معاوية الذي رضيه عمر بعد وفاة يزيد أخيه رضي الله عنهما. فكان بيتا مباركا بيت أبي سفيان، وقد جاء في السيرة أن أبا سفيان رضي الله عنه فقد إحدى عينيه وهو يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي يحمل إحدى عينيه، قال يا رسول الله ادعو الله أن يرضى علي عيني، فقال أبا سفيان إن شئت دعوت الله لك فرضها عليك، وإن شئت صبرت ولك عين في الجنة. فألقاها رضي الله عنه وقال بل عين في الجنة. فكيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان مع أنه فعل ما فعل؟ هذه عظمة الإسلام. فالإسلام يجب ما قبله. من قبل قبل من هند التي فجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه، والآن يقبل من أبي سفيان الذي جيش الجيوش وأحرج المسلمين في كثير من المواقع. فهذه قاعدة عظيمة. فما المعذرة التي تبقى لرجل سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر ولم يذبح؟ ما المعذرة؟ ما المعذرة لرجل عارض وعاند وجحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على نصر النية أو يهوديته إلى الناس؟ هؤلاء المغفلون الذين لا يعرفون من دونهم إلا رسمه فقط، اسمه فقط، ولا يعرفون حقيقته، حين يدعون لهذا التقاوم. ولا ندري، لعل اليوم يأتي فيقولون هؤلاء مؤمنون إيمانا كاملا، هؤلاء في الجنة، من مات على النصرانية كان في الجنة، ومن مات على اليهودية كان في الجنة، ومن مات على الإسلام كان في الجنة، الكل سواء. هؤلاء يحتاجون إلى أن يتعلموا أصول الإسلام من أوله، كيف يكون الرجل مسلما ومتى يكون الرجل كافرا. نعم. طيب، في كفره، هذه آية صحيحة في كفره ليس في التقارب. تعالوا إلى كلمة سواء، ومعنى كلمة سواء يعني كلمة النصف، كلمة عدل، كلمة نحن وإياكم سواء فيها، إن عملتم بمقتضى. تعالوا إلى كلمة سواء، فالسواء يعني النصف والعدل، والتي نستوى إياكم أمامها. ثم فصل مقتضى هذه الكلمة وما ترك، هي الآية قل يا أهل الكتاب سواء، صدق الله العظيم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وكيف نعبد الله؟ لا عبادة الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت كلمة التوحيد من لازمها شهادة أن محمد رسول الله، وكل النصوص التي فيها لا إله إلا الله فقط هي متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهي دعوة إلى التوحيد بإثبات العبودية لله والبراءة من الشرك وأهله. لا نعبد إلا الله، هذه إثبات العبودية له سبحانه وتعالى، هذا الركن الأول من أركان كلمة التوحيد، وهو الإثبات، إثبات العبادة لله وحده. وإذا ما أراد أن يعبد الله وحده فليس إلا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما قبلت العبادة. ولا نشرك به شيئا، لا عيسى ولا عزير ولا غيرهما. فإذا بطل الشرك بهما فمن باب أولى يطلب بغيره. فكيف إذن تبقى على هذه الكلمة سواء وأنت تقول إن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثلاثة؟ لا يمكن. فنحن ندعوهم إلى هذه الآية، إلى هذه الآية وهذه الآية فقط، لأنها مقررة لعقيدة التوحيد التي تقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، وهذه شهادة بأن الإسلام والإسلام فقط هو الذي يقبل، لأن هذه الآية تتضمن أن الناس قسمان، مسلم وكافر، لأن الله قال فإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلمون. إذن كما قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. فمن لازم قبولك لحكم الجاهلية يعرضك عن حكم الله، ومن لازم قبولك لحكم الله يعرضك عن حكم الجاهلية. فما حكم إلا حكمه. فإن قلت أنا على حكم الجاهلية يبقى أنت معرض، قلت أنا على حكم الله يبقى أنت معرض عن شيء. فكذلك إن تكون مسلما كنت كافرا، فإن تولوا فقل شهدوا أن مسلمون. فمن فإذا تولى الناس عن الإسلام هذا فما بقي إلا الكفر. شوف هذه الآية كم ضمنت من الأحكام التي تبين أنه لا يقبل الله عز وجل إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالى تعالوا ليه لو كانوا على الحق. ليه تعالوا إن كانوا على الحق؟ ما الذي عابه الله عليه حين دعاهم إلى هذا؟ إن كانوا على الحق خلاص القرآن لم يقل له عز وجل فيه قل يا أيها الذين آمنوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأنهم سيقولون منا ونحن منهم، ما في بيننا وبينكم، خلاص انت لا في بيننا ولا بينكم، نحن مسلمون. قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يعرف إلا من قبل النبي ولا نشرك بشيئا وهذا رد عليهم لأنهم مشركون، هؤلاء عبدوا غيرهم وهؤلاء عبدوا عيسى عليه السلام، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وهؤلاء قد اتخذوا أربابا كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. قال عدي يا رسول الله أما إنا لم نعبده ما عبدنا. قال أما أنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياه. ولا يزال هؤلاء يتبعون قساوستهم ورجالته. فإن تولوا فما بقي إلا بعد التولي إلا كفر وإسلام. فإن بقيتم على ما أنتم عليه وهو الكفر فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بالعكس هذه الآية من أمتع الآيات التي وأقوى الآيات التي تدل على فساد المذهب، لكنهم لا يضرون. ما هو أنت إذا أردت أن تلوي أعناق النصوص تستطيع أن تقول إن إبليس مؤمن، والدليل أنه قال ربي، ومن اعتقد أن الله رب كان مسلم مؤمن. وتستطيع لو أردت أن تلوي أعناق النصوص أن تقول إن فرعون مات مؤمنا. وكل هذا إنما قلناه لماذا؟ مع غرابته ومع فساد بطلانه، وأن القول يدل على بطلان هذا أنه وللأسف الشديد قال به فئام من هذه الأمة، قالوا بأن فرعون مات مؤمنا. ليه؟ لأنه قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلم. هذه طائفة، وطائفة غلاة الصوفية قالوا هو أصلا يعني في إبليس لم يكن كافرا، بل كان إبليس عارفا حقيقة التوحيد. شوف كمان غلاة الصوفية يقولون هذا، بل كان عارف حقيقة التوحيد. طب ازاي عارف حقيقة التوحيد؟ ازاي؟ قالوا لأنه أبى أن يسجد لغير الله، ما سجد إلا لله. يسجد للمخلوق إزاي؟ أبدا ما سجد إلا لله. فلما دعي يعني إلى أن يسجد لآدم أبى، فهذا كان عارف حقيقة التوحيد. يا سلام، يعني إبليس مش بس كافر أو يعني على زعمه مش مسلم فقط، وإنما هو ممن يعرف حقيقة التوحيد. وأما فرعون فحين قال أنا ربكم الأعلى فقد وصل إلى غاية العبودية والتوحيد. ليه وصل إلى غاية العبودية والتوحيد وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ لأنه لما اعتقد عقيدة الحلول والاتحاد وأن الله سبحانه وتعالى لا فرق بينه وبين فرعون الله والله فرعون كله واحد، فلما قال أنا ربكم الأعلى فعلا هو الرب الأعلى لأنه هو الله. ففرعون قمة في التوحيد على رأس الموحدين، وإبليس على رأس العارفين بالرب المحققين للتوحيد. هذا قاله أناس ينتسبون لهذه الأمة، ينتسبون لهذه الأمة. ولهذا الذين يقولون بمثل هذه الدعاوى لهم سلف وإن اختلفت العبارات واستحيوا أن يقولوا مثل هذه العبارات التي ما تقبل لو قالوها الآن، لأن الناس يرفضونها بعقولهم، لكنهم أواه، لكنهم أواه ولبسوا وغلفوا هذه الدعوة، لكن هم على إثر سادتهم الذين أصلوا مثل هذه العقائد الكفرية والعياذ بالله. فرعون مات مؤمنا، فرعون كان على رأس الموحدين، إبليس كان على رأس العارفين الموحدين. عجيب. إذا من الكافر؟ لا أحد، بل لا تقع عبودية في الكون كله إلا لله. والله قال وقضى ربك. شوف شوف احنا نقول شوف يعني الاستدلال بآيات القرآن، مش بعيد عن القرآن، هذه كلها استدلالات بالقرآن، لكن على ما يريدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قضى يعني قدر. وطالما أن الله قدر ألا تقع عبادة إلا له، يبقى لا يمكن يقع في الكون خلاف ما قدر الله. فالذي يعبد الصليب يعبد الله، والذي يعبد عزيرا يعبد الله، والذي يعبد المسيح يعبد الله، لأن الله قدر ألا يعبد إلا هو. ولما كان حالا في كل شيء فما وقعت عبادة إلا له. فعابد الصليب وعابد الخنزير وعابد الكلب وعابد كل شيء والصنم والوثن إنما هو عابد لله. لماذا؟ لأن الله ما قدر إلا أن تقع العبادة لله. يبقى هذا استدل بالقرآن ولا استدل بالقرآن؟ الذي استدل بأن إبليس على رأس الموحدين استدل بالقرآن، والذي استدل بأن فرعون على رأس الموحدين استدل بالقرآن، والذي استدل على أن كل عبادة في الكون ما تقع لله لا لغيره استدل بالقرآن. فلا غرو، وهؤلاء على نفس المنهج، يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، وإذا آمنوا ببعض الكتاب آمنوا به بلفظه، لكن ما آمنوا بتأويله التأويل الصحيح ولا بمعرفة حقيقته المعرفة الصحيحة، ولكن هم أخذوا من القرآن ما يريدونه منهجا لهم، يدعون إلى منهجهم عن طريق الاستدلال ببعضه وللأسف الشديد. فكل من كان فيه انحراف بسبب هذا فإنما هو زي اللي يزين للناس عبادة القبور بقول الله سبحانه وتعالى، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وزي الذين يجوزون الأمة صنع التمثيل وكذا لقول الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتمثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وزي اللي يستدل على العلاقة بين الشاب والفتاة من غير ضوابط شرعية عادي، يحب وتحب ومفيش إشكال، بما حصل بين موسى عليه السلام وبين بنتي شعيب حينما أحبت البنت الولد، عادي كده بالتعبير يعني البنت أحبت الولد ووقع الولد في نفسها وطلبت من أبيها أن يزوجها إياه وعرض. إيه إشكال إيه؟ هذه اللوحة من العفة تنقلب إلى لوحة من العشق والغرام، والله سبحانه وتعالى يمدح وهم لا يلتفتون إلى هذا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك أجر مسخيتان، يجزيك أجر مسخيتان، وهم يأبون إلا أن الولد وقع في عين البنت، الولد موسى وقع في عين البنت بنت شعيب. وكل حياء، ولهذا عجبني وقف المنشاوي يقول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ثم بدأ ببدء عظيم، قال على استحياء قالت إن أبي يدعوك أجر مسخيتان. فتتحول في نظر هؤلاء من قصة عفة إلى قصة عشق وغرام. فإلى الله المشتكى، نقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، ضلالات لا تتوقف. يعني بس المسلم الدعاء اليوم ما عندهم إلا أن هم فقط يردوا على هذه الأقوال التي تخرج من تخرج من فلان ولا علان النصران ولا اليهودي ولا الكافر ولا الملحد ولا كذا، تخرج من ينتسب إلى الدين، ممن ينتسب إلى الدين للأسف الشيء. يعملوا طيب حمل، سبحان الله العظيم. نعم طيب نتوقف بركة هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.